وهنا بدأت ظهور قوة الخوارزميين مرة أخرى. فقد تطورت الأحداث حتى أن أغلمش رفض الطاعة لأزبك البهلوان، وقرر أن يعلن طاعته مرة أخرى للسلطان محمد خوارزم شام الذي كان قادم من عنده، وظل هكذا إلى أن أغتيل. بعد أن ظل يحكم المنطقة باسم وظل يحكم المنطقة باسم السلطان محمد قرابة عام من توليه سلطة البلاد. ويذكر النسوي في سبب اغتياله أنه كان يجلس للقاء الحجاج القادمين من أداء الحج، فقفزوا عليه في ذي الحج، وانقطعت حينئذ خطبة السلطان بالعراق. وينسب قتله لأحد الإسماعيلية الباطنية الذي بتحريض من الخليفة العباسي الناصر لدين الله. وقد اتخذ علاء الدين من هذه الحادثة سببا في فرض سلطانه الرسمي على بلاد الجبل، بل ومحاولته الوقوف أمام الخليفة العباسي الناصر لدين الله، ومحاولة الإجهاز عليه حتى يخطب لعلاء الدين على منابر بغداد. وبالفعل بعد أن تخلص من مشاكله الكثيرة داخل دولته، سواء مع أخيه أو حروبه مع الغوريين والخطى، فلم يكن يرغب في الدخول في عداء سافر مع الخليفة العباسي ناصر لدين الله، بل كما ذكرنا تبادل الرسل بهدف تحسين علاقاتهما. وعندما فرغ علاء الدين من مشاكله ونظرا لاغتيال أغلمش، فإنه صار على رأس حملة عسكرية كبيرة إلى غرب إيران، ثم حاول بعدها أن يسير إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله. وذاع صيت علاء الدين محمد خوارزمي شاه بعد قضائه على أعدائه الخطى سنة 606 هجرية، وقضائه على الغوريين سنة 612 هجرية، ثم السيطرة الكاملة على جميع بلاد ما وراء النهر. فطاقت نفسه إلى إقامة الخطبة له ببغداد والتلقب بالسلطان كما كان الأمر مع السلاجقة. لذلك قرر قصد العراق للاستيلاء عليه والسيطرة على الأمور في بغداد. وعن هذا يعبر النسوي بقوله: لما عظم شأن السلطان وفخم أمره وتجلت له الدنيا في أرفع ملابسها وأشرقت شمس دولته من أكرم مطالعها، سمت همته إلى طلب ما كان لبني سلجوق من الحكم والملك ببغداد، وأرسل إلى الخليفة الناصر يقول له: كن معي كما كانت الخلفاء قبلك مع سلاطين السلجوقية كألب أرسلان وملك شاه، وأقربهم لنا عهدا السلطان سنجر، فيكون أمر بغداد والعراق لي ولا يكون لك إلا الخطبة. ولكن الخليفة الناصر لدين الله رفض هذا الأمر وأنكره غاية الإنكار، ثم بعد ذلك أخذ علاء الدين يحاول بشتى الوسائل أن يتذرع لمعاداة الخليفة العباسي ناصر الدين الله وإزالة الخلافة العباسية. ومن تلك الوسائل أن الخليفة ناصر الدين الله كان قد خطب لولده الظاهر بأمر الله بولاية العهد سنة 585 هجرية 1189 ميلادية، ولكنه عزله عن ولاية العهد سنة 601 هجرية بحجة عجزه عن القيام بولاية العهد. فلما أسقطت خطبته في سائر الآفاق رفض علاء الدين إسقاط هذه الخطبة، وقال قد صح عندي توليته أي الظاهر ولم يثبت عندي موجب عزله، وجعل ذلك حجة لذهابه إلى بغداد بالعساكر ليرد خطبة الظاهر بأمر الله. ويبدو أن خوارزمشاه كان حريصا على أن يكسب عمله صفة شرعية، ولذلك اتخذ من عزل الظاهر حجة لمعاداة الخليفة الناصر لدين الله. كما أن علاء الدين أخذ يؤيد بعض حركات التمرد والعصيان التي كانت تقوم ضد الخليفة الناصر لدين الله. فعندما عصى بعض ممالك ديوان الخلافة في سنة 608 هجرية واستجاروا به أعانهم على عصيانهم، ولكن استطاع الخليفة الناصر لدين الله أن يرسل إلى مظفر الدين ابن زين الدين صاحب إربل يعرفه ذلك ويطلب منه ومن الملك الأشرف أن يقمع هذا التمرد، وبالفعل تمكن من قمع هذا التمرد.